الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الكلام في الدرس الماضي على المصالح المرسلة، وذكرنا بعض الأمثلة على المصالح المرسلة مما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله. وبعد ذكر هذه الأمثلة نذكر الشروط التي ذكرها أهل العلم للمصالح المرسلة. الشرط الأول أن لا تنافي هذه المصلحة أصلا من أصول الشرع ولا دليلا من دلائله. فلا تعارض حجة شرعية، فإن عارضت أصلا من أصول الشرع كانت هذه المصلحة ملغية كما تقدم معنا في مصالح ومنافع الخمر والميسر. الشرط الثاني أن تكون هذه المصلحة فيما يعقل معناه، فلا تدخل في العبادات المحضة وما جرى مجراها، مما لا يدرك حكمته بالعقول، كأوقات الصلوات الخمس، وككونها خمس صلوات في اليوم ليست بست ولا ثلاث، وكالوقوف بعرفة، فهذه تعبدات محضة، فما كان مثلها من التعبدات لا يغلو فيه المصالح المرسلة أو لا تدخل فيه المصالح المرسلة. كالاحتفال بالمولد النبوي، محبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر تعبدي، وكيفية ذلك تكون بكمال الاتباع، وهذا الاحتفال ينافي كمال الاتباع. وهو أمر تعبدي لا يمكن أن تدركه العقول، فلا بد فيه من نص صريح، ولا يوجد في الكتاب ولا في السنة نص يدل على ذلك. الشرط الثالث أن ترجع المصلحة المرسلة إلى حفظ أمر ضروري أو رفع حرج واقع في الدين، ما من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الشرط الرابع أن تكون مصلحة عامة لا خاصة، أي الفائدة المرجوة من هذه المصلحة المرسلة تتعلق بعموم الأمة لا بفرد من أفرادها. الشرط الخامس أن تكون مصلحة حقيقية لا وهمية، قال في المعتمد وعرفوا المصالح الصلاح ما لم يرد في حكمها صراحة دليل شرع باعتبار حكمها ولا على إلغائها أو ردها. فذهب الأحناف ثم الشافعي لنبذها على مقال بارع، فالشرع كل أمرنا قد راعى كتابا أو حديثا أو إجماعا، والآخران جعلاه أصلا يبنى عليه الحكم مستقلا. واشترطوا ثلاثة شروطا بغالب الأنام أن تحيط، كذاك أن تكون واقعية ولم تعارض حجة شرعية. فذكر صاحب المعتمد أن الشافعي وأبا حنيفة رحمة الله عليهما لم يعتبر المصلحة المرسلة ولم يجعلها حجة من حجج الشريعة. قالوا لأن الشرع راعى كل المصالح فلا يمكن أن تكون هناك مصلحة لم تذكرها الشريعة، بينما ذهب الإمام مالك وأحمد رحمة الله عليهما إلى اعتبار المصلحة المرسلة حجة من حجج الشرع. وهي من الأصول التي بنى عليها مالك وأحمد مذهبهما، وكما ذكر بعض أهل العلم فالخلاف بين الأئمة خلاف صوري شكل، فالذي يجعله مالك وأحمد من المصالح المرسلة يجعله الشافعي وأبو حنيفة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الشافعي يقول لا توجد مصالح مرسلة، الشرع أتى بجميع المصالح، ويقول ما من مسألة إلا ولها أصل في الشريعة. الإمام مالك وأحمد يقولان المصلحة المرسلة أصل من أصول الشريعة، لأن هذه المصلحة المعينة لم يقرها الشرع بعينها ولا أبطلها بعينها. فالشافعي مثل هذه يقول هذه ترجع إلى أصل عام، ترجع إلى أصل عام تندرج تحته. فالخلاف بينهما صوري، النتيجة كلاهما يجيزان نفس الشيء، كلاهما يجيزان نفس الشيء ونفس الحكم، لكن هذا يخرجه بتخريج وهذا يخرجه بتخريج آخر، كالقول بجمع القرآن، كجمع القرآن في زمن أبي بكر رضي الله عنه. الشافعي رحمه الله يجعلها من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مالك يقول هذه مصلحة مرسلة، وأحمد يقول هذه مصلحة مرسلة، كلهم اتفقوا على مشروعية جمع القرآن في زمان أبي بكر رضي الله عنه، لكن اختلفوا في كيفية استخراج هذا الحكم الشرعي. وإذا طبقنا هذه الشروط على الأمثلة السابقة الستة أو السبعة وجدناها منطبقة عليها، فالقول بجمع القرآن مثلا أو مسألة جمع القرآن في زمان أبي بكر رضي الله عنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وأبو بكر اعترض على عمر بذلك فقال له كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه وافق أبا بكر على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الشيء، وكذلك زيد بن ثابت لما اعترض قال كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وافقا زيدا على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع القرآن، لكن كانت الحجة أن القتل قد استحر وأنهم يخشون ذهاب كثير من القرآن، وإذا ذهب كثير من القرآن وقع الحرج في الدين، فاتفقوا واستمعت كلمتهم على جمع القرآن في زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قلنا أول شرط في المصالح المرسلة أن لا تخالف أصلا من أصول الشريعة ولا دليلا من دلائله، لا يوجد دليل ينهى عن كتابة المصحف، هل يوجد؟ لا يوجد، فكتابة المصحف لا تخالف أصلا من أصول الشريعة. طيب قلنا الشرط الثاني أن لا تكون في التعبدات المحضة، جمع المصحف ليس من التعبدات المحضة، هو عبادة لكنها عبادة معقولة المعنى. ما المقصود من جمع المصحف؟ عدم ضياعه، أليس كذلك؟ ما المقصود من صلاة الفجر إذا طلع الفجر؟ هل يعقل المعنى؟ لا يعقل. ما المقصود من جعل العشاء التي هي في آخر اليوم بعد التعب والعناء أن تكون أربعا، بينما الصبح التي هي في أول اليوم ووقت النشاط والقوة ركعتان؟ لو كان الأمر عقليا لكان الفجر أولى أن يكون أربعا وكان أولى أن تكون العشاء ركعتان، ليس كذلك؟ لكن هذا أمر لا تدركه العقول، لا تدركه العقول، جعل الصبح ركعتان مع أنه في وقت النشاط والقوة، وجعل العشاء أربعا مع أنه في آخر اليوم وفي وقت التعب، ونقول سمعنا وأطعنا، هذا أمر لا تدركه العقول. المصالح المرسلة تدركها العقول، تدرك معناها. لماذا جمع المصحف؟ حتى لا يضيع كثير من القرآن. لماذا وحد عثمان الناس على مصحف واحد؟ حتى لا يختلف الناس في قراءة المصحف. لماذا قتل عمر الجماعة بالواحد إذا تمالأوا على قتله؟ حتى لا يتجرأ الناس على استباحة الدماء. لو لم يكن الأمر كذلك كان كل إذا اجتمع جماعة فقتلوا رجلا فأسقط عنهم الحد لكونهم جماعة، سيتجرأ الناس بعد ذلك ليشكلون عصابات، أليس كذلك؟ ويقتلون هذا ويقول نحن الجماعة لا تقتلوننا، لا يمكن أن تقتلوا جماعة من أجل واحد، ثم يقتلون آخر ويقولون نحن الجماعة لا تقتلوننا. فعمر رضي الله عنه أغلق هذا الباب فقتل الجماعة بالواحد وقال لو اجتمع خمسون من أهل المدينة على قتله لقتلتهم، وبالفعل انسد هذا الباب فلم يتجرأ أحد لا جماعة ولا فردا على استباحة الدماء بعد ذلك. الشرط الثالث أن يكون راجعا إلى حفظ أمر ضروري أو رفع حرج واقع في الدين. ولما جمعوا المصحف كان الحرج كاد أن يقع، قال عمر رضي الله عنه إن القتل قد استحر بالقراء، أي أكثر الذين قتلوا في حرب المرتدين كانوا من حملة القرآن ومن القراء، قال وأخشى أن يضيع كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، خاف من وقوع هذا الحرج، وهذا حرج عظيم في الدين. بل إذا كانت الشريعة رفعت الحرج حفظاً للنفس بأكل الميتة للمضطر، فرفع الحرج في الدين من باب أولى، رفع الحرج في الدين من باب أولى. ولهذا لأن يجوز جمع المصحف أولى من جواز أكل المضطر للميتة، لأن الحرج أعظم. أين أعظم الحرج؟ في ضياع القرآن أم أعظم الحرج في موت هذا الشخص فقط؟ ضياع القرآن أعظم، أليس كذلك؟ فإذا كان الشرع أباح للمضطر أن يأكل الميتة، فلأن يجوز جمع المصحف خشية ضياعه من باب أولى وأحرى، ففعلوا ذلك لرفع حرج واقع في الدين. الرابع أن تكون مصلحة عامة لا خاصة. جمع المصحف مصلحة ليست خاصة بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بل هي عامة لجميع الأمة، بل ليست لذلك العصر فقط، بل هي لجميع العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أو إلى أن يرفع الله تعالى المصحف ويقبضه من صدور العباد. الشرط الخامس أن تكون مصلحة حقيقية. عمر رضي الله عنه قال: أخشى أن يضيع كثير من القرآن. فهي مصلحة، هو أراد أن يدفع مفسدة وأن يجلب مصلحة لم تتحقق بعد، لكنها مصلحة حقيقية، ليست أمرا مجرد أوهام أو تخيلات أو نحو ذلك، بل هي مصلحة حقيقية سيجنونها بجمعهم للمصحف. فلذلك اتفقت كلمتهم على جمع المصحف في زمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة. المصلحة المرسلة لرفع الحرج وللتيسير على العباد، كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. بينما البدعة فيها مشقة للعباد بإلزامهم بعبادة إضافية لم يشرعها الله عز وجل، ولهذا فالبدعة ضد المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة صنعت للتخفيف ولرفع الحرج، بينما البدعة مزيد تكليف. البدعة مزيد تكليف، وهذا ينافي رفع الحرج وينافي التيسير الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. المصلحة المرسلة فيما يعقل معناه، هذا فرق ثاني. البدعة في أمور تعبدية لا يعقل معناها، كالدعاء في أدبار الصلوات المكتوبات. من أين خصصت هذا الوقت؟ هل هذا الوقت له مزية عقلية؟ هل هذا الوقت له مزية عقلية؟ ليس له مزية عقلية تدركها العقول. هل له فضيلة شرعية؟ ليس له فضيلة شرعية نص عليها الشارع للدعاء في هذا الموضع. هذا ما يتعلق بالجزء الأول من القاعدة الأولى: الأصل في العبادات الوقف والتحريم. الأصل في العادات والمعاملات الحل والإباحة. العادات هو ما اعتاده الناس في حياتهم وفي أمور دنياهم، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. والله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال عز وجل وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. فأخبر الله عز وجل في هذه الآيات أنه خلق لنا جميع ما في الأرض وسخر لنا جميع ما في الأرض، فدل على أن الأصل في الأشياء وفي العادات الحل والإباحة، وكذلك المعاملات، معاملات الناس فيما بينهم من بيع وشراء وإجارة وكراء ونكاح وطلاق وغيرها من عوائد الناس ومعاملاتهم، الأصل فيها الإباحة والحل، لأن هذه ليست عبادة، هذه من عوائد الناس ومعاملاتهم. ولهذا الشرع فرق بين العادة وبين العبادة. ففي باب العبادات فصل الشرع ما أذن به من العبادات وحرم ما عدا ذلك. بينما في باب العادات والمعاملات فصل الشرع المحرمات وأحل ما عدا ذلك، يعني عكس العبادات. في العبادات فصل ما أحله لهم وحرم ما عداها، في العادات عكس، فصل ما حرمه عليهم وأحل لهم ما عداها. ولهذا يقول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. قال الله عز وجل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. كل الأطعمة مباحة، الأصل فيها الحل، إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به. هذه المحرمات فصلها الله تعالى بأعيانها، وما عداها أحلال. وقال الله عز وجل وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. المحرمات فصلت وما عداها هي من المباحات، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وهذا من أعظم الأدلة الواضحة البينة على أن الأصل في العادات والمعاملات وفي الأشياء الإباحة. قال السعدي رحمه الله في منظومته والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. إلا ما استثناه الشارع، وهذا يقيد هذه القاعدة، الأصل في العادات الإباحة إلا ما استثناه الشارع فحرمه، الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما استثناه الشارع فحرمه، الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما استثناه الشارع فحرمه. المعاملات كلها مباح إلا ما حرمه الشرع كالربا كالنجش كالمزابنة كالمنابذة كالملامسة كالمخابرة، هذه معاملات حرمها الشارع بأسمائها. فصل الشارع في التحريم وعمم في الإباحة. الأصل في العادات الإباحة إلا ما استثناه الشارع، كلطم الخدود عند المصائب، كشق الجيوب، كالفخر بالأنساب والأحساب، هذه عادات لكنها عادات حرمها الشرع، ما عداها من العادات مباح لا حرج فيها. ولهذا الشرع لما جاء في عادات الجاهلية لم يحرمها كلها، إنما حرم منها أشياء وبقي الباقي على أصله الإباحة، وبقي الباقي على أصله وهو الإباحة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في أمور العادات والمعاملات ينظر في أحوال الناس ووقائعهم، فإن وجد أن هذا لا يعود عليهم بضرر لم يمنعهم منه، كمجامعة الحامل، كمجامعة الحامل. كانوا يقولون في الجاهلية أن مجامعة الحامل يجعل الولد أحول، يولد وفي عينيه حول. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يجامعون نساءهم وهن حمى، ووجد أبناءهم لا يضرهم ذلك، فأباح مجامعة الحامل وأمر به عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذا الأمر لا يخالف شرعا ولا يضر بهذا الجنين الذي هو في بطن أمه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصل الإباحة. والأصل في كل الأشياء الإباحة، والأصل في كل العادات الإباحة، الأصل في كل المعاملات الإباحة. ولهذا من فعل عادة لا يقال له ما الدليل على عادتك هذه، لكن من نهى عن عادة يقال له ما الدليل على نهيك. من نهى عن عادة من العادات يقال له ما الدليل، ما هو مستندك الشرعي، ما هو مستندك الشرعي على تحريم هذه العادة. من حرم معاملة يقال له ما مستندك الشرعي على تحريم هذه المعاملة، لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة. إذا تعامل أحد بمعاملة لا نقول له ما الدليل على أن هذه المعاملة جائزة. لماذا؟ لأنه يستدل بالأصل. إذا قلت له ما الدليل على أن هذه المعاملة جائزة، قال لك الأصل في المعاملات الإباحة، هذا الأصل. أنت تريد أن تمنعني من هذه المعاملة، ائتني بمستند شرعي من الكتاب أو من السنة أو بإجماع أو بقياس منضبط. ما عدا ذلك المعاملات كلها مباحة. في العبادات العكس، من تعبد بعبادة نقول له ما دليلك على هذه العبادة، لأن الأصل في العبادات المنع والحظر والتحريم والبطلان والفساد. إذا لم يتعبد بعبادة لا نقول له لماذا لم تقف في الشمس تعبدا لله، لا نقول له لماذا لم تصم عن الكلام تعبدا لله كما فعل أحد الصحابة بالمدينة فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لا نقول له ذلك. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات أن يمنع منها، الأصل في العبادات أن يمنع العباد منها إلا ما ثبت بها الدليل من الكتاب أو من السنة. القاعدة الثانية، الأصل في الأوامر الوجوب وفي النواهي التحريم. الأوامر جمع أمر، والمقصود بالأمر أمر الشارع، والمقصود بالشارع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر هو طلب الفعل أو طلب الترك، الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، لأن الطلب لا يخلو من ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أن يكون الطلب من الأعلى للأدنى، من الأب لابنه، من السلطان لرعيته، من الله تبارك وتعالى لخلقه، من الأعلى للأدنى. فهذا أمر ويقتضي الوجوب، ويقتضي الوجوب. إذا أمرك أبوك بشيء فإن هذا الأمر مستحب أم واجب؟ واجب. إذا أمرك الله عز وجل بشيء فإن هذا الأمر مستحب أم واجب؟ واجب. الحالة الثانية أن يكون الطلب من الأدنى للأعلى، كطلب الولد من والده، وكطلب المخلوق من الخالق. أنت تقول يا الله اغفر لي، اغفر، هذا فعل ماذا؟ هل أنت تأمر الله أن يغفر لك؟ الطلب من الأدنى للأعلى دعاء، الطلب من الأدنى للأعلى دعاء، دعاء. ولهذا كان الأنبياء يدعون الله عز وجل برفض الأمر، لكنه من الأدنى للأعلى فيحمل على معنى الدعاء، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هذه الأفعال أفعال أمر، لكنها محمولة على وجه الدعاء لأنها من الأدنى للأعلى. حينما تقول لأبيك يا أبي أريد كذا وكذا، هل هذا أمر أم هو دعاء لك منك لأبيك أن يجلب لك هذا الأمر؟ ثم الأب مخير، قد يعطيك إياه وقد لا يعطيك إياه. الثالث الأمر من المساوي، أن تطلب من صديقك وقرينك، هو معك في المرتبة والمنزلة، فهذا يسمى التماس. الأصل في الأوامر الوجوب، وفي النواهي التحريم. فإذا أمر الله عز وجل بشيء كان هذا الشيء واجبا، وإذا نهى الله عز وجل عن شيء كان هذا الشيء محرما. دل على ذلك أدلة الكتاب والسنة. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هدد الله عز وجل مخالف الأمر بالعذاب الأليم، والعذاب الأليم لا يكون إلا للعاصي، فذلك على أن مخالفة الأمر، على أن مخالفة الأمر معصية. ولما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قال الله عز وجل إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، فدل هذا على أن الأمر للوجوب، ولو لم يكن للوجوب لما عاتب الله إبليس ولما طرده من الجنة. وقال موسى لهارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما جاء موسى عليه الصلاة والسلام من الميقات، من ميقات ربه، قال له أفعصيت أمري؟ قال يا هارون ما منعك نعم أفعصيت أمري، لأنه أمره أن يخلفه في قومه، قال له أفعصيت أمري، فسمى مخالفة الأمر معصية، فسمى مخالفة الأمر معصية. وكذلك في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما وقد صلى ابو بكر بالناس، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ابو بكر ليتاخر، فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان مكانك، فتاخر ابو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف من صلاته قال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت اذ امرتك؟ دل هذا على ان الامر كان هنا امر ايجاب. فقال ابو بكر ما كان لابن ابي قحافه ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اي لا تعارضوا امر الله بامركم، ولا قول الله بقولكم، ولا نهي الله بنهيكم. وقال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس الأمر بالاختيار، وليس الأمر للنفل والاستحباب، بل هو للإيجاب. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. الأب إذا قال ابنه ائتني بماء فذهب الابن ولم يأتي بالماء، ماذا يسمى هذا الابن؟ عاصيا وعاقر. هل يمكن للابن أن يقول يا أبتي الأمر للاستحباب ليس للوجوب؟ ماذا يسمى هذا؟ هذا عذر أقبح من ذنب، هذا عذر أقبح من ذنب. فإذا كان أمر الأب يحمل على الوجوب فما بالنا بأمر الشرع؟ من باب أولى أن يحمل أمر الشرع على الوجوب. فإذا أمر الله بشيء كان هذا الشيء واجبا، وإذا نهى الله عن شيء كان هذا الشيء محرما. لهذا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا أمر، فإقامة الصلاة ماذا حكمها؟ واجب. وآتوا الزكاة، إيتاء الزكاة واجبة. ما الدليل على أنها واجبة؟ أنها جاءت بلفظ الأمر، والأمر يقتضي الوجوب. واركعوا مع الراكعين، دل هذا على أن صلاة الجماعة واجبة. ما الدليل؟ أن الله أمر بذلك فقال واركعوا مع الراكعين، والراكعون أين يركعون؟ في المساجد. نعم. قال الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، هذا نهي أو نفي يقتضي النهي، لا ناهية ونافية، دل على أن شهادة الزور محرمة لأن النهي يقتضي التحريم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل، ما حكم أكل أموال الناس بالباطل؟ محرم. ما الدليل؟ أن الله نهى عنه والنهي يقتضي تحريم. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في موطأ الإمام مالك لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. أم وضوء الفتح أم للضم؟ الضم. لماذا بالضم؟ نعم، الضم بالفعل هو فعل الوضوء، بينما الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، والمقصود هنا الفعل عند الوضوء، أي عند فعل الوضوء يستاك قبله. نعم. قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق. هل تقع المشقة في الأمر الذي يخير الإنسان بين فعله وتركه؟ هل فيه مشقة؟ أمر خيرت، قالوا لك إن شئت فافعل وإن شئت لا تفعل، هل فيه مشقة؟ طيب، إذا كان هناك أمر آخر ألزمت بفعله، هل فيه مشقة؟ نعم، الإلزام مشقة، الإلزام مشقة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فدل على أنه إذا أمرهم وجب عليهم وشق عليهم، دل على أنه إذا أمرهم وجب عليهم وشق عليهم، فلهذا لم يأمرهم، لأنه لو أمرهم لأصبح السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء أمرا واجبا عليهم، فمنعه من أن يأمرهم خشية أن يشق ذلك عليهم ويكون صعبا عليهم عند كل صلاة دائما يستاكون وعند كل وضوء دائما يستاكون. قال أبو سعود في المراقي: وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب، وافعل لدى الأكثر للوجوب. هذا مذهب أكثر أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة، وهو مذهب جماهير الصحابة ولا خلاف بينهم في ذلك أن الأمر للوجوب. شد بعض المتأخرين من الأصوليين فقالوا أمر الله واجب وأمر النبي مستحب، وهذا لا دليل عليه، تفريق لا دليل عليه. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يفرقون بين أمر الله وبين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل عندهم واجب، لقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، أي لا يجوز لك أن تترك هذا الشيء حتى ولو عجزت عن بعضه لا يسقط عنك الباقي، يجب عليك أن تفعل المأمور بقدر ما تستطيع. عجزت أن تصلي قائما تترك الصلاة بالكلية؟ كلا، في حديث عمران رواه البخاري قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أما أن تترك الصلاة فلا، أما أن تترك الصلاة فلا، لا يمكن أن تترك الأمر. قد تترك بعض الأمر، نعم قد تترك بعض الأمر عجزا، أما أن تترك الأمر كله وأنت قادر على بعضه هذا لا يجوز. ومن هنا استنبطت القاعدة: ما لا يدرك جله لا يترك كله، ما لا يدرك جله لا يترك كله، يجب عليك أن تفعل ما تقدر عليه مما أمرك الله به وأمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في النهي قال: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لماذا؟ لأن النهي لا يحتمل الاستطاعة، النهي لا يحتمل الاستطاعة. كيف؟ الأمر فيه تكليف وبذل، فقد يشق بعض المأمور، قد يشق عليك أن تصلي قائما فتصلي قاعدة، لكن النهي ترك، والترك لا يحتاج إلى مشقة. إذا قالوا لك احمل هذه الطاولة أليس يشق عليك حتى ولو استطعت؟ إذا قيل لك لا تحمل هذه الطاولة هل فيه مشقة؟ ولهذا النهي لا مشقة فيه، ولهذا في النهي لم يقل فاتركوا منه ما استطعتم، حينما قال في النهي قال: وإذا نهيتكم عن شيء قال فاجتنبوه مباشرة، أي بكامله، لأن النهي لا مشقة فيه، لأن النهي ترك، بينما الأمر فعل، الأمر فعل، أمرك أن تصلي هذا تكليف، أمرك أن لا تأكل الربا، هل هناك تكليف هنا؟ هل هناك تكليف هنا بمعنى شيء يتعلق بالبدن؟ لا يتعلق به شيء. أمرك أن لا تشرب الخمر، أمرك أن لا تشرب الخمر، هل فيه مشقة عدم شرب الخمر؟ ليس فيه مشقة، لكن أمرك أن تأكل من الطيبات عند الاضطرار وأن تأكل من المحرمات عند الاضطرار، هنا تكليف، هنا تكليف، أمرك أن تفعل، هناك أمرك أن لا تفعل. ولهذا في الأمر قال فأتوا منه ما استطعتم، وفي النهي قال فاجتنبوه، أي لا يوجد تبعيض في النواهي. وهذا يدفع شبهة من يقول أترك السجائر بالتدريج، الله عز وجل قال لك فاجتنبه مباشرة، لا يوجد تدرج في المحرمات. الأوامر نعم قد يشق عليك الكل فتفعل البعض، أما المحرم فإنك تجتنبه مباشرة. ولهذا لما أنزل الله تعالى قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا انتهينا مباشرة، حتى أريقت الخمور في شوارع المدينة فسالت شوارع المدينة خمرا بعد أن أنزل الله تعالى تحريمها. هذا الأصل في أوامر الله عز وجل. ولهذا ذهب الأئمة الأربعة إلى أن إعفاء اللحية واجب، لما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى أعفوا اللحى. أعفوا هذا فعل ماض أم مضارع أم أمر؟ فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب. فإذا قال قائل حلق اللحية ليس بمحرم والأمر هنا ليس للوجوب، قل له ما دليله؟ إذا قلت أن الأمر هنا ليس للوجوب فكذلك الأمر في قوله وأقيموا الصلاة ليس للوجوب، وكذلك الأمر في قوله كتب عليكم الصيام ليس للوجوب، وكذلك الأمر في قوله وآتوا الزكاة ليس للوجوب، وكذلك الأمر في قوله ولله على الناس حج البيت ليس للوجوب، وكذلك الأمر بقوله وبالوالدين إحسانا ليس للوجوب، وكذلك الأمر في قوله واعبدوا الله ليس للوجوب. هذه كلها أوامر أليس كذلك؟ لماذا تفرق بين أمر وأمر؟ ما الدليل على هذا التفريق؟ لا دليل، لا يوجد لديهم دليل. ولهذا قرر الأئمة الأربعة باتفاقهم أن حلق اللحية محرم وأن إعفاءها واجب. ومما قرروه أيضا أن حالق اللحية لا تقبل شهادته عنده وينزلونه منزلة الفاسق والعياذ بالله. وكذلك الشرع إذا نهى عن شيء يكون هذا الشيء محرما، والأمر والنهي يعرف بصيغ. هذه الصيغ نذكرها بإذن الله تعالى في مطلع الدرس القادم، ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.